هل يجوز نزع قرون الأبقار بنية تحسينها لا قل بنية الغش، لأن الأبقار إذا كان لها قرون طويلة عرف الزبون أنها كبيرة فيتجنب، لكن إذا نزعت قرنها أي تكون خدعت الزبون وأنها صغيرة، فلا يجوز هذا. ما هو تحسين، هذا غش، نسأل الله العفو والعافية. يختلف عن مسألة الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، يعني مخصيين، وهذا معروف، يعني أنه يحسن، يعني يحسن يلطف ويحسن ويكسب المخصي من الحيوانات، يعني يجعلها أطيب لحم وأسمن، وهذا يكون غرض يعني صحيح، لكن نزع القرون ما فيه، ولهذا لا يضحى بمكسورة القرن لأنه عيب فيها قد يؤثر على لحمها العظباء مكسورة القرن. اي نعم، فيعني نزع القرون ليس فيه فائدة، بل ربما يقصد بعض الناس أن الغش بنزع قرونها. أسأل الله العفو والعافية والسلامة، وصلى الله وسلم. بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسمه تعالى، قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثل بعض الناس يكتب بدل ما يكتب بسم الله أو يا الله يقول يا هو، أو يكتب هو في أول بدل البسملة، أي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول، يعني أول، هي آية من القرآن، وأول ما يبدأ بها، ويبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان واحد متردد في أمرين كلاهما خير مشروع فهل يستخير، يعني لكن لا يدري أيهما خير من الآخر، أيهما خير من الآخر، إذا لم يكن لديه نص يستدل به فيستخير، حتى يستخير ويطلب من الله عز وجل أن يهديه للأفضل منهما، أن يهديه للأفضل منهما. الاستخارة تكون مثلا إذا أردت أن تتزوج امرأة وأنت لا تدري هل يعني توفق في هذا الزواج أو لا توفق، فأنت تستخير الله عز وجل. أي أمر ليس فيه نص ينص عليه بعينه، أي نعم، فهذا محل الاستخارة، هذا محل الاستخارة، وهي عوض شرعي عن الاستقسام بالأزلام، لأن الاستقسام بالأزلام يعتمد على الأزلام، إذا ظهر منها افعل أو لا تفعل اعتماد على هذه الأقداح، لكن الاستخارة اعتماد على الله عز وجل ودعاؤه بأن يوفق ويهيئ الخير له، صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروعة، لا نبتدع من عندنا صيغ أو صفات غير مشروعة، بل نلتزم بالشرع ونقتنع بالشرع، وهذا هو حقيقة الاستسلام لله عز وجل ولما شرع. يقول هل يجوز حك الجسم أثناء يحكه برفق محظورات الإحرام، يعني هو التي كانت حضرت عليه بسبب إحرامه، كمس الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظافر أو الصيد، صيد البر، أو أن يخطب أو يعقد على امرأة أو ينكح، أيضا يعقد لأحد، هذه من المحظورات، وأعظمها الجماع، إذا كان قبل الطواف يفسد نسكه ويمضي في فاسده ويقضيه بعد نهايته. والسائل يسأل يعني عن ربما عن حك الجسم أثناء الإحرام، هل هو من محظورات الإحرام أو لا؟ وإذا حك جسمه برفق فليس من محظورات الإحرام، وإن سقط منه شعر لا يضره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.